من الأشراط القريبة والبعيدة من قيام الساعة ذكر بعض الأشياء التي تحصل عند قيام الساعة، وأنها تحصل بغتة، وأنها تحصل الناس في أعمالها، وهي تقوم الساعة يوم الجمعة كما جاء بذلك الحديث، الساعة تقوم الجمعة لا يوم السبت ولا يوم الأحد ولا الاثنين، تقوم يوم الجمعة، فبداية الخلق يوم الجمعة ونهاية يوم الجمعة، يعني خلق آدم عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة ونهاية الناس يوم الجمعة، ونهاية الناس يوم الجمعة، والساعة تقوم يوم الجمعة كما جاء بذلك، لكن متى في أي سنة وفي أي شهر لا يعلم ذلك إلا الله، في أي سنة وفي أي شهر لا يعلم ذلك إلا الله، وفي أي يوم تقوم يوم الجمعة كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تقوم من الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما، يعني تبايعانه، يعني البائع والمشتري الثوب بينهم، يعني يتحادثون يتحاورون البائع والمشتري والثوب منشور، تقوم الساعة وهم على هذا الحال فلا يطويانه، ما يحصل يعني يحصل طيه، تقوم قبل أن يطويه فلا يطويانه ولا إيش، فلا يتبايعانه، ما يتم البيع ولا يتم الطي، يعني هما نشراه للتبايع، واحد يسوم وواحد يبيع، فتقوم الساعة قبل أن يتم البيع فجأة بغتة، ولا يطويانه أيضا، وإنما وهو منشور هكذا بينهما. نعم. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ما يتمكن من شربه، ما يشربه، تقوم الساعة قبل أن يشربه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه، يعني يصلحه، الحوض الذي تشرب منه الإبل على حافة البئر يليطه، يعني يصلحه بالحجر بالمدر والطين، بحيث يعني بحيث يستقر فيه الماء، يصلحه ليجعل فيه الماء فلا ينتفع به، فلا يسقي فيه، يعني لا يسقي فيه إبله، تقوم الساعة قبل أن تشرب الإبل. نعم. ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه، واحد يأكل ثم في طريقها إلى الفم، قبل أن تصل الفم تقوم الساعة فلا يأكلها، يعني معناها تقوم فجأة، الواحد جالس يأكل يأخذ اللقمة الأكلة ويجعلها هكذا متجه إلى فمه، فعند ذلك في أثناء الطريق تقوم الساعة فجأة فلا يأكل هذه الأكلة. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.